السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. دلوقتي هي الاستروجين فيرسس لما بتراكشر في الباونت العيان، هي الفيرسس بتوجد فقط في الاماكن الثلاثه في السكه الاوست بتوجد في اللور السوريا والابر السمك، هي جت استروجين فيرسس وراوند الامبريشر زي كيف البلوز. وقلنا في الجينس بتعمل سكندري انترنال بايس، اللي بس اماكن الفيروس لعلمك بقى الاخ يقول اللي انت قلت كمان ثلاثه سنين اللي بس بيسالينه. بعد كده الناس بس بيبصوا قالوا الكريسر بعد حاجه انت بتاخد افضل ما بتمشي منها كويس تبقى ليه؟ تبطل توصل من هنا وفي وقت من هنا تبطل يرجو كتير، فانت العالم تختار مش عارف تسيب البوينت. فلو سالت السؤال المفروض كل الناس تجاوبه سؤال بسيط جدا، دي قاعده بتقول ان الفيروس كاش اكتيفت الجي اي بي تو ماونت تو ايه بس اونلي دوز ذا رابشر ار ان ذا لور سيتنج تسويتر اوف اوتوريوم ان ابر هاوس اوف ذا ده ايه الوحيد اللي بيتفرقع اللي هو الاوبتوميدال والابر ستوميدال. لو احنا قلنا ان الاماكن بياخد فيها فيروس ريسك الاوبتوميدال ما بين الكولوني فيلز وبين الشيخ الاوبتوميدال دول فريسك الاوبتوميدال بس ليش تمرض ما يؤثر عليهم ورونا فارس دي يا ابو بتاعت كل اللي قبل بنزيد بناخد بقى لكن في ريت الريسيرش بقى اقل جدا الواحد ده عمرها ما تبقى قاعد اجماع في اللغه الصافي هي اللي بتتفتح في القبر زي ما بيقول ان عشان الاكتئاب بيسكروها الميكوسا، الميكوسا الايرود خالص كل موضوع على كلام ده ايش واضح شو واقف معرفش ايه هيبقى انا راجل دول ممكن عن جهل ولكن ايه رأيك؟ مش موافق على كلام الكلاب يدي كلام ضده يقول لي لا الكلام ده غلط لا اصلح لا كم في واحد هيموت بقى ارحمني عايز اقول قول يا عم ولا عايز اقول دلوقتي الكلام كويس بقى لا مفيش تجاهل، وطلع بيت الغفلان في الثانوي اللي كنت فيه راكب تقديم مرض وان اول مرض الاولاد سبحان الله الفكره الاول مره في التجاره انا ليه جبت جبت يعني كده ده اي كان المرض الاول الطبي جبت جبت دلوقتي قعدت قعدت قعدت اول مره في الدنيا كان عامل كارتين قعدنا نلف وشرفه في كان بيقول احلام قعدنا نلف وشينا ايام مرت وعدت كنا كده على المكان كده طول شفنا كده وعدت الناس لا يطلع الشجرة عليها صوت كلية عيني. ده كنت قلت أنا مش فاهم. بس ده خاطر عيني أنت تبقى تفكر عارفين الحتة دي بس الأهل مكان ما عشان ليه في الليل في الليل كان ماشي مش عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا بالي عدوا انا لسه في بمرض الكيليا كريم كيليا حاجات كده الكيليا رجولها بعض مش عارف مش عارف اظبطه الكيليا نفس سبب فوق بس حاجات كتير اللي بتعمل كده بطلت فعملت مشكله اخواني بالنسبه للكيليا كيليا كيلو كيلو كيلو للبرد اللي بتخطه في الروح بتصير اللي انت عارف ده يهتم ومدعيين العلماء اثار انتباههم المعلومه دي ليه درس الدكتور في اللغه الاصليه عايز اقولها انتوا عارفينها ولا لا جم شرحوا المنطقه دي لقوا حاجه غريبه بالشكل لو انت بصيت لي الجهه دي بتكون ميكوزر وصف ميكوزر ومسكيلوزا وسيروزا ميكوزر طب ميكوزا ومسكيلوزا وسيروزا دي موجود في الضب ميكوزا المصر دي كده اسمها الاسكولاريس ميكوزا فبيقول لك ان البنج بتاع الجي ار دي دائما بتوجد في اي حته بصوا هنا اهو ضب ميكوزا فين بتوين ماسكولاريس ميكوزا اند ماسكيلوزا دوت السبورت الفاسولير والمصر ان دي لوور 7 سنتيمتر اوف ابدومينال ان ابر هاف ستومك ذا اونلي اريا في الجي اي بي ذا بيز بول بوست هنا ار بريز اباف دي ماسكولار دي بول سو بيجي العيان اي شويه سي ام او اي لقمه ناشفه كده بتعمل ايروجن في جزء من الاعصاب بيكوز ات از موست اوف بوست باي جالي بقى تعرف معلومه اللي جت عرفت ايه الفرق بالفرق في اللور 7 سنتيمتر عن ابر هاف ستون الانجليز اريا موجود كده دلوقتي مكتوب مكتوب ايه اللي بيوريه لك في الجاب فتعمل زي اللي انت عم تطلعه يعني فوق النص ده ده 825 مبدوب سؤال questions and answers and it's quite very that can affect the GIT from home to live why all the two that rupture and the lower tibet and the middle of the our stomach because my this area are above the vascularis not the bottom level of tension ratio by foot and deep direction of the arteries and the foot hey the arteries hey can be foot I mean how is that? Mahmoud, مكتوب هي الفكر ازاي؟ كنت تقعدوا تزودوا بقى وتكتبوا مش لا بس عندك مجموعه مع مجموعه معلمة الهبل يعني بعد ليه دايما بس بقع كلهم الصغير والقبر الصغير؟ قلنا عشان بعيدا هنا اهو ان في اريا ذا فينز ار نوت سبورتد باي مصر الفينز موجوده ابار مسكيلاريس ميكوز على قبل بيكون هبل قوي بسهولة بيكون فيه منفع شوية شيء بميكانيكال فريكشن بتاع الاكل طب على الطريق تروح البرد من المنفعة تعال بقى دي كانت معلومة جميلة جدا المعلومات الحلوة اللي انا حبيتها وقلتها وانا تعالكم معلومة ثانية برضه كل ده انا وعندي برضه دي شغال برضه اهو ها يقول لك وات ار ذا كلينيكال ستيجز اوف انفستمنت فينوميجري واحد جاي بس روز بس من الايه دي كانت تيجي بتاعتها انت عندك خمس تيجي لو العيال دي بس في يلا وبعدين دي بيبقى السكرين من الجلد وبعدين السيلر يرفع الكبد الليفر وبعدين افايت بقى يبقى الكوم اللي بتقفل الليفر يعني عشان تعرف ان دي الفلوس اصلا كنت عايز كام مرحله خمس تعرف الاول يبقى من الجلد بس قلت ده ده ثلاثه فاهم السكرين ان شاء الله يبقى السكرين من الجلد صح راح يكون ده كده النهارده غير بقى حاجات جميله جدا خلاص يبقى من وبعدين خد جراف الدور اللي ممكن يكون بس عليهم الحاجة هاتوا الأمر إزاي خلاص أنا مش هاتين هاتوا هاتوا إزاي وكده ممكن برضو أكون عايز أضيعكم متى حتى هين يجيهم قدام بعد الكوبا هيبقى فين ها؟ بيش عبي هاتوا بسرعة هذا بسرعة هذا ولفات هذا بتسع مليار ممكن نضيع فجأة فجماعة بص يعني ايه كلمة هايبر سبيشال؟ تخيل ناس زيكم بعد ما بدأت من العمر أفضله ناس زيكم دلوقتي يعني تصوروا ناس كبار واحد يحترمكم لسنهم على الأقل لو وصلت للسن حد ذاته اقترب أقول لك يعني ايه هايبر سبيشال؟ بنسى يطلبني يا ابني اتكلم معاه شوية يعني خلاص هتقفل قفل اللعب واللي هو كده بنسى يطلبني ايه؟ ماشي نفسك كتير طب يعني حلو بنسى يطلبني بس يعني تعرف ايه تاني يعني؟ قلت لي صحاب بيقوم واقف يطلب منه تجيله بنسى يطلبني تعالى افهمكم كلمتين صغيرين انتوا عارفين لما تفهموا لما تفهموا ما تعرفوش تقول لهم ومره جبت ناس راجل ديسكاس هايبر سكولينج تعالى بص يا رجاله يعني ايه الزيرو هايبر عادي فهمكوا عبيط قوي وبرضه كلام ميديسن بصوا هايبر سبرينيز المتشخصات تسمعوا في كلمتين المصريين قدام الضغط it is a blood cytopenia that is correctable by pyridexin cytopenia increase في البلاد كاونت انتوا عارفين يا جماعه البول مصر بيطلع ثلاث انواع من الخلايا بيطلع صفايا خلايا بيضاء وخلايا حمراء بيتصنعوا في البوم مارو وبعدين يروح على الدم لما يقل في الدم اسمها سيتوبينيا هي ترومبوسيتوبينيا لوكوبينيا امين ارزايت ريسيف ارزيت كاونت وهكذا الثلاثه دول عشان يقلوا في الدم مش شرط يكون علاجه اسبرينات بعض الواحد عنده بوم مارو ابليزيا المصنع بيطلع فانا بقول لك ايه التعريف؟ بتنسى افلاط سيتوبينيا ده مش كوريكت باي اكسبيرمنت يعني ده نوع من انواع ان الخلايا بتاع الدم بتقل ولما تشيل الطحال عليه خف اسمعني بس وده في اسباب خير هاي غير قوي او بيكومبليكيت موست كوست اوف اسبينكس او سيوميجال اي عين عندها سيوميجال لا يقول يجي له هايبر اسبينكس فانكشنال ديس اوردر هايبر اسبينكس عباره عن فانكشنال ديس اوردر بيجي الطحال بيتوحش بيعمل ديستراكشن بلاستر طب اسبابه ايه؟ تخيل كلك حي غير اول مره تسمعي حلوات اول مره تسمعي تبدو برايمري وسكندري سكندري تلاقي فوزه بالميونيجر اي واحد عنده ميونيجر غير اللوكيميا ليمفوما اي بقى الاهداف ميونيجر بقى في الطب بقى منها زي بورتر هايبرتنشن مش عارف ايه اي فوز بالميونيجر هتلاقي الميونيجر يشي كونجستيف وانفكتيف وميجو بروليفرتيف ديس اوردر وبلاد ديزيز والثلاسيميا بيجي لهم اي حاجه بيجي والليمفوما واللوكيميا والبلاد سيل حاجه كده كل العلاجات دي ممكن تحل الواحد غير الهايبر سيل الجديد عليكي بقى ان برايمر بتاع بيفتح في الناس النورمال وازاي تبرين ميجر عشان تبقى عارف يعني واحد نورمال هنا كده ربنا يعافيه نورمال عنده خالص ولا عنده سي ميجر ولا عنده اي مشكله سبرين فجاه تحط على الواحد شكل بلاد سيل اسمها برايمر برايمري يعني نوت يو تو انذر ديزيز يعني السكند ايه بيجي كبر شعار شعار بدا ياخد بلاد سيل ده اسمه سكند سكند تو اكو يعني عنده ليمفوما عنده لوكيميا عنده ثلاسيميا عنده طول عنده بوب امبرتيشن ايه ده مش ميجر المختلف فاهم ازاي؟ طب واحد هنا كده يعني بيشتغل عليه نورمال ما عندوش سي ميجر اساسي ممكن فجأة تجيله أنيميا وثرومبوسيتوبينيا ولايبيتي تروبيتيال مالكة مينا بتاعتهم فجأة تلاقيه أنيميك وعمال يجيله انفكشن عمال يجيله بالديكال هيمورج وعمال ينزل نعمل له بلاد كاونت تلاقي عنده إيه؟ بانسيتوبين تيجي يطلع عنده هايبر سبيرين ونشيل له الطعام ونخس طب هنا الثلاث هم يعرفوش هو برايمري ده برايمري هو لو ويه وفي عندك اسم جالس نورمال زي ما قلت ده فانكشنال ديس اوردر مش شرط هو كوميدي طبعا ده طيب يعني ها هو الكومن ان هو بيكون بيجيب كله سيوميجن فعندي كله سيوميجن وبقى جايب بايه؟ بالتوحد ده لكن ممكن نورمال اكستريم يقلب هايبر اكستريم اسمها برايمري هايبر اكستريم فاهم؟ اسمعوا بس الكلام ده مفهوم صح الكلام ده كلام ده بجد طبعا كده بقول لك كلام جميل ها. بس كده انا بلاش الشابتر ده برنامج عدم حاجه بالبطه كده. انا كل سنه طلبه بيقولوا ايه استمتعني بيها دكتور عمر ان كنت مع الكيميت تيمبر ريبيتيشن تبقى عملت اكسايت اول موديل وسمعنا حاجات جديده ولمينا حاجات جميله. فالواحد بحس بماله وبيسمع واحد ده هدفي انك ما تبدلش انت بتكتب حاجه. طيب حاجه جميله جدا بقى هو الطحالب بياخد لفظ ها شرط تكون بان سيتونين لا خالص خالص مش شرط تكون بان سيتونين نهائي. ممكن تبقى سيلكتيف سيتونينيا يعني ممكن طحالب ياخد صبيح بس دماغه كده ما عارف ايه السبب تبع دينيله بس بتزيد بتزيد كده. في طحالب ياخد ارجيتيل بس في طحالب ياخد وايت سيلز بس في طحالب ياخد الثلاثه يعني لكن اكتر حاجه بيتحصل على الصبايا يعني اه شوف هذا السيلف تحت الصباح بس وتلاقي الوايت سيلز كام صفر او بيزيد كام صفر في اثنين بيطلع ياخد وايت سيلز بس بيطلع ياخد ارض سيلز بس فمين ياخد صفايا بس او ياخد الثلاثه بثقافه فيزيكال بيجيلهم دول العيال دي كده في الاول بيفكر ان هو عنده سكيميجال اي شارت لينك وبعدين بدا يجيله كلينيكال بيكشر بتاعت البانتاتوبينيا عمال يهدم بين المجاكل التكتل بتيجي كلام وجه انيميك فمين ارض ازاي لابيكتور بيكشر كلام من ده وما تحب عين الدم عشان اتاكد بقى كلينيكال بيكشر سجلت هاي بانتاتوبينيا بدون ما جاي واحد انيميك هايبو اللي هو انيميا وعنده ليدنج وبيكشر وبتاع مش اكيد ان يكون عنده هايبر سبرينيا فهو مسح البراسلز اللي ايه بانتاتوبينيا اصحى هل ده بيمسك هايبر سبرينيا لا كلكم تقول ايه شيرين مع مش جاي جاله مو مره قبل ايه ده كده مش كان غلطان ايه دي الغلطه لازم اعمل بوم مارو بايوبسي او على الاقل ريتيكولوسيت الكاونت لو لقيت ريتيكولوسيت الكاونت عالي او البوم مارو اكتف ده انديكيت ان دي ايه بريفرنس تراك اطلع جاب مستحيل لحد ده مش شرط البنسه الدوريه تبقى اسبرين مش شرط خالص. لو انا لقيت بنسه الدوريه اتاكدت البوم مارو شغال ده دي بروسيس الكاو تعالي بوم مارو بيوصل البوم مارو هايبر كيلر ساعتها اقول ايه كل بوم مارو امتي بلاد بوم مارو شغال قدام بوم ودي بريستر ستراكشر اي مولتي في ستراكشر في الاسبري. خلي بالك الستراكشر البلاد اليمنت ها فاهم الكلام ده ها انا والله العظيم ما وضحت فاهمكم الكلام ده اه كان هيماتولوجي بحت انا راجل بتاع جي اي بي ده بقول كده احنا اخوان بتعارف لكن الكلام ده كنت كل فاهمينه الراجل عنده دكتور هذا السيد وهو بقى كلام بطنه ده ده ممكن يجيب لكم ريزر عادي لكن عدم ثقتي بيكم بقول فاهمين قصدي فما طلعش كلمه عشان خلاص الشغل فزي ما بقول لك حتى اجي اعمل هوم مره بيولوجي قال لي اكل الريزيكو الجيني كاونت عالي على هوم مره شغال وراجل اللي عندها العين اقول لي ما في حاجه بتكسر او انت حاجه مش اسبريشن عارفه ممكن جميع الخلايا بتاع الفيتو ازاي تنزل تكسر يعني تكسر في الفيتو في الاسبرين في الفيتو في الليفر في الفيتو في البوم باور في الفيتو في الليفر طب ازاي نعرف ان ده الاسبرين بيكسر هو انفستيجيشن واحد بتحبه كورونيا 51 ليبل ار بي سي دي ان ايه سمعت عليه؟ كورونيا 51 ليبل ار بي سي اقول لك فكرته ببساطه بتجيب عينه من دم العيال بص وتحط عليها كروميوم 51 المشاع الكروميوم 51 المشاع بيلزق في الار بي سي بيعشقها او لا ار بي سي لازم يعشق الار بي سي عشق قتيل كده يموت في الار بي سي لازم ايه قوم جاي حيها له انت ربيت واخد صوره البطن بالجنب كامل عملت ايه في التست ده جبت عينه من دمك حطيت لك كروميوم حطيت لك دمك تاني خد صوره البطن بالجنب كامل تطلع نورمال ان شاء الله ايه النورمال؟ تلاقي الابتيك على الليفر ادرينالين 1 تو 1 يعني ايه؟ تلاقي الابتيك بتاع الارض دي على الليفر ادرينالين ده نورمال كان نص الابتيك هنا تعالي له الاسلوب 1 من 1 عارف لو في هايبر سبريس كان ابتيك زياده عن الاثنين 2 تو 1 ده غير بص كده ده ممكن ما هو ارض دي هو ايه؟ شبط الارض دي بطن فاهم؟ الارض دي حاجه ودي ياخدها قد الليفر ده شبط دوز الليفر يبقى ده ايه؟ كل ما يكون لك كرش شيل الحيوان ده فاهمين قوي ده العيال خدت علاج السنه خير مرة حضرات خير مره كان بيت بدو متر ايه يعني؟ بص والله العظيم خرج من تاكو منه لا حضرتك جابوا لسه مره وتشوفوا ان الناس اللي بتطلع عليه يلا هاي لو كان هاوس مثلا كان هاي لو كده ولكن ازاي انا اكتب انت الجزئيه مين بيكتب ده؟ ده مش بس بس دي يا جماعه مدوره اهو انا كاتبه بالورقه اهو ماشي يا رجاله بس كان جزء من السؤال ايه دي ايه هاي لو ماشي يا رجاله بارك الله يلا بقى لا في الموضوع ده النهارده هيعرف الاتجاه اللي هيعرف فيه البورتال هيبقى ازاي. ايه هي الانتجريشن؟ يلا بصوا لي البورتال هايبر تكست الكلام ده كلام بسيط. بص يا جماعه الانتجريشن بتاعت البورتال هايبر تكست كده اول حاجه تقول لي لابوراتوري انتجريشن جدع يا ولد. اثنين راديولوجيكال انفستيجيشن جدع يا ولد. ثلاثه اندوسكوبيك انفستيجيشن جدع. بيركوتينيوس ليفر بايوبسي واخيرا اولد انفستيجيشن ويتش ار نوت دان ناو دايز. بصوا يا جماعه اول حاجه بقى ده الكلام اللي انا بحكي لك ده مش العلاج بقى. جماعه اول حاجه عندنا في الاولد انفستيجيشن انت بتبدا في الفيلم ها؟ بعد كده نفكر حاجه ان شاء الله. خالص الشخص دي جدع. بس حاسس يعني حاولوا كلنا هنشطب دلوقتي ولا عشان نفضل زي حاضر. بص بقى اول حاجه بنعمل ايه؟ اخذنا كوراتور الانفستيجيشن زي ايه؟ اخذنا بقى ها؟ يعني كده تعالى بص الانفستيجيشن ويقصد ديزوز ويقصد ممكن اسيست ايه؟ شكل كده اكتب عندك ها؟ ممكن اسيست ليفر فانكشن ويقصد جي سي ويقصد هايبر ستريس هنتابع البشر كده العيال ازاي بس حاجه ببساطه عشان ما اعرفش ايه اعمل بالظبط معاهم ايه هو. بص اول حاجه لابوراتوري اول حاجه نعمل ليفر فانكشن يعني فول ليفر فانكشن سيرم بدروب الحكايه زي الدايركت والاندايركت فانكشن تعمل كروس لوب بالدايركت هتلاقيه برولونج يعني السيرم البومن هتلاقيه واطي الجي ودي والجي بي دي جمع يمين يا جماعه هو انا كتبت كده الجمله او ايه اللي كتب الجمله دي اللي سيرم بدروب البروتوكول ديزاين سيرم الم جي او تي جي بي تي ده طبعا بطل بيقعد يتحرك كده فانكشن الحاجات حتى القديم بروتو صار بيتجدد وحاجات بس حد يعملها خالص بتجديد ايه بتجديد ده معاك حد يعمل التسليم حد ايه وغبي جدا فبطل يقعد يشرحوا يا عيني يتعبوا عليها اكتر بيشرحوا اللي هو فانكشن هيستوريكال ها وفي الاخر عايز بس تفتكر سيرم بدروب البروتوكول ديزاين جي او تي جي بي تي سيرم الم بنعمل بعد كده راديولوجيكال انفستيجيشن زي ما انت بتعمل ابدومنال الترا ساوند هو على السونار. بص السونار بيوري ايه بالظبط؟ اقول لك معلومه صغيره السونار بيوري الباثولوجي بتاع البورتال هايبر تكشر كامله ما عدا التكشر بس. بس. فاهمين؟ دي كانت حاجه معلش معلش في عيال النهارده. لابوراتوري غير الليفر فانكشن ايه؟ ها؟ ايه الحاجات اللي انت عاملها؟ يا اما تكون تيجي يعني عايز اقول ايه؟ كان هو الكلام ده مش عارفين بس عايز اقول ايه؟ يعني مهم انت عارف ها؟ عارف اقول ايه؟ ليه بقى تعمل الفكره كله سي بي سي تشوف عنده بيكتشر اوف بيرفكت ويل ده بيقول لك انا مش بيهاف ده اهو الكلام ده حلو كنت والله بشرح ها؟ نعمل ايه؟ تشوف اناليز شوف بيهاف ده اهو ها؟ نحكي في رول في الماركت ايه رايك؟ كل دي حاجات مهمه ها؟ البطاقه ايه وبي وسي ها؟ طبعا جبنا من ايه؟ من بي وسي السي بتعمل حاجه اسمها جي بي ار واللي بتعمل يبقى بايت ماركر بقى كده تبقى بايت بيثبت الحد الانتي بادي و و و و و وكور انتي بادي ولا كور انتي كور كور ودي انتي بادي ها؟ بايت ها؟ زين ها؟ عارفين كده؟ بنعمل وفي كام ماركر بيجي بالست ها؟ تلت انتي وانتي بادي وكور انتي وانتي بادي وايه انتي وانتي بادي دي بتاعت فلاش بيلاقي خمسة في البريسرا بلاس ها وبيلاقي واحد في الزيفا بلاس اللي هو الكور انتي بس الكور انتي هو الفيروس نفسه كلمة الكور انتي جيب هو الفيروس ده تبقى عايز هو الكلام فاهم قصدي ازاي؟ عشان كده بيلاقي خمسة في الزيفا وقعوا يعرفوا حاجة اسمها السيكولوجيكال جاب مش جاب كذا بقى في الضغط انا قلت عايز مكتبنا احنا بنفتح بطنا عايز يطلع عليه ليفر فانكشر سيروجي ليفاتايتس سيروجي فور بنهرجيزم نعمل السير اناليسيس يورين اناليسيس تي جي خلاص بقى الكلام بقى بتاع اسامه ده تعالى نخش بقى على ايه عشان نخش في العلاج ها الراديولوجيكال بتعمل ايه في الصناعه؟ الصناعه شعاره ايه يا ضرايب؟ يا حدث يا جمال وخلى اللي حلوين ده ملك القدس اللي هو ده ملك مدبر يوريك المفهوم اللي كاملة غير مفهوم معلم كبير قوي. انا هقول لك يوريك ايه شرحت للمفاوض ده كل المفاوض حتى كان ده بس يقول انا يعني عشان دولار من الجي بي اي ممكن افكر فكر فيها ولا ايه قول كل اللي بالباط يوريك الصمام يعني ده التفكير يوريك اللب اللب ولا الشمس يوريك السرور وليه ممكن ليه تبقى تومهم طب ويبقى يوازي نوع السرور هيو مايكرو نوبلا ولا ماكرو نوبلا ده مين يوريك السرور ليه يوريك أفايل نيجي على اهم مجرى بقى هو مين ابر جاتين سكوب بنشوف بيه البارتز. بص بقى السؤال اللي بيتقالوا دايما بيشوفوا في مين عندهم دلوقتي وبنشوف البارتز ليه بيستخدم بنشوف البارتز ليه ايه يعني بنشوف بارتز خط لما شخص ايه يعني قول له بص ليه بنشوف البارتز عشان نعرف حجمها وشكلها والديجري بتاعتها وسايز اوف امبيندنج ركشر. هو ده الواجب ده كان موجود يقول لك سايز اوف امبيندنج ركشر. هو احنا يا واد لو بصيت لها حته جميله حته بطه برضه عشان تيجي تسمع اللي على الشير اللي اسمه بوكس ما يكونش انا بقول لك يعني انت ايه ده؟ اقول لك ده كلام مسامة ده كلام الطب. انا بقول لك ده مش سامع ده عشان اساله ايه ليه؟ ده ها؟ ايه سايز اوف امبيندنج ركشر؟ اما تشوف فارس قدامك في الاصول هي بتبان كان الجيزنال كولمز وبيكر تلاقي ثلاثة أربعة كولمز وبيكر باينين في الاصول يقول لك تعرفي ازاي اذا كان فارس بيسير ولا ستراكشر هي ستايل ستراكشر ثلاثة نمرة واحد هي ادفانسد فورث او فيفث ديجري فارس كبيرة يعني فبين رقم اثنين تلاقي الانلارجمنت ويزن وان يير ثلاثة تشير ريسك فورس. ايه الكلام ده؟ اولا فيها فورس او فيفت ديجري كبيره كده اسمها فورس او فيفت ديجري. رقم اثنين هي بتلاقي عليها نقط حمراء كده بلون الكريز عامله زي البتيكا الهيموريد. عارفه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ شوف ده معناها مش امبيز معناها امبيز از رابشر الجناب دي معناها ان البيز بيتنزع ودي عباره عن بتيكا الهيموريد في المول بتاع البيز نتيجه ان بدا البيز بيتطق يعني بقول لك يعني دي مش سايب البيز رابشر اتس رابشر الجناب يعني البيز بيتنزع في الوقت الحالي فاهم كيف جدا ده تلاقي نوع حمرا يعني بين عمال يمزع عمال يمزع يمزع يمزع يمزع يمزع يمزع فده يحصل نتيجه الوول بتاعه زي بتيجي في الهيمورج في الفيلم في الوول بتاع البيت فان هو خلاص بيرابشر او الراجل في الدين وان يير نظرات الفيلم اللي شايف معانا في دول يعني انت واحد جاي بارد في الشغال وشال واحد بالمنظار كل ده عملت مصدر في ناس ده انا ما تقدرش الحاج يعني جديد على مدار ثلاث اربع سنين لكن كلها جديد على الباب خلال سنه واحده زياده طلب العلم مجرده معناها ايه؟ معناه ده البيندنج رابشر. طب وانا يعني بشخص الامبيندنج رابشر ايه؟ اعمل لها انجكشن بدل ما تقر اعملها انجكشن تيو سيرم. فالعلماء قال لك ايه؟ اذا لقيتها بتزيد في خلال سنه او عليها تشيرز بوكس او حجمها كبير دي معناها انها ايه؟ امبيندنج رابشر. سؤال بطنه يعني بتصير في الجراحه ليه؟ لكن في ناس سالته يقول لك انت قلت فورس او فيكست ديجري اللي ايه الديجري في البلد؟ عندنا بلاطه عارفه كده جبت حاجه بص لا ما خدش دعوه اقول لك اقول لك ده على فكره الجماعه بتوع البطنه مش احنا عملوا حاجه اسمها الاندوست. طب احمد ربنا يسعدكم ما غلط بخيار اقول لكم ده انا عملت دي غزيره بلاش جراحه طبعا انا عارف انها جراحه انا بس بتخيلت اقول لكم هتقولوا ايه يعني قلت قلت لها ما تنعوش دي انت هتروحوا برضه دي ناس عايزه بص يا برتنتي يا عم خلاص اللي رب خير من اشترك ده مربوط على ايده حتى قلت لها عارفين قال لك بس يا رب روح مش عارف ايه واللي عارفه طلع بس يا جماعه تعالوا عاملين لكم حته رياضي عظيم بص جماعة البطنية قال لك انا كنت عارف الجدرة كده بس عندك فكرة مش فكرة الراجل ده بيقول لي قول لي بنيته حلاوة المنظرة حطها في حضنه ومش عارف ايه كل مش فاكر بقى حاجة ما قال لي ايه ها تعالى فكرك في حاجة يا ابني يا بص العلماء بتوع البطنة قالوا احنا حالات الفارسز خمس ارقام حسب حجمها ولونها والميكوزا اوفر والكلام من ده بمعنى بص بص بص بص هو قال انا بخش هنا بالمنظار بص كويس بص بتلاقي ثلاثه اربعه لو بتدينا الكولم دوبين كده ماشيين جوه الاصول كده الكات سكشن بيبان ادي البيت دايب كده والميكوزا فاضيه كده اهي فانت بتشوف بقى حسب ايه بص حجمها والميكوزا اوفر ولونها بتديها ارقام حاجه تحفظها ايه بتبصوا لي كده بلاك كده دون احنا جاب الحته بتاع راس البارد انا قلت لك هتقول على ازاي يقول لك البرد واحد بص الله مره واحده خلي بقى واحد يجي لي نمره 2 3 4 5 بص بص قال لك ايه واحد بتكون حجم البين واحد مللي متر لان في الارقام بتكون المطلع عقده ولكن ممكن تقيل اذا انا مقربها عشان بره يعني بص واحد واحد مللي 2 مللي 3 3 مللي 4 4 مللي 5 5 مللي فقريت الكتب المطلع وعرفتها لك وقريت لك البين ده من 3.5 الى 4.0 قلت كده وحاجات كده عقل فانا ايه جبت اقرب رقم لرقم ايه واحد واحد دي بقى حقارب تتبعات واحد واحد ماشي اثنين اثنين من ثلاثة ثلاثة مللي أربعة أربعة مللي خمسة خمسة مللي يعني إيه حجم الفيكس بص قد إيه هل زي مثلا ها واحد بالعين اثنين مللي ثلاثة مللي أربعة مللي خمسة مللي حسب حجم كل ما كبر كل ما عنده غيرت وحفاظ بص بص بص واحد واثنين وثلاثة يبقى البيض لونه ريدش أربعة وخمسة ده البيض لونه بلوش بص واحد واثنين وثلاثة ده البيض لونه جودنس أربعة وخمسة ده البيض توشر جريد لايت بص يبقى دول ريدش دول بلوش هنا ده البيض لونه جودنس هنا البيض توشر اند جريد لايت عامل زي ايه كلاسيع كده يفرق أربعة عن خمسة انك بتلاقي خمسة ان يكون أبصر خلاص كده ايه دي بترافق تاني يكون كمان طاير دي نمرة بس كده ادي المنار ده كده قصدي ازاي والله دلوقتي عندي ده محمد كده يقول لي ايه راجل شايف حد ايه بيجري وبقى قال لي مش فاكر حاجه قال لي قلت له الطريقه كده بالراحه الدور دي كمان وراجل قالها انا دكتور يعني هو ده فاكره ان هو اكوردنج للستايل واكوردنج للكوز اوفر واكوردنج للكلر واكوردنج للشيب اوف ذا ريل بتاعتي دي فقال لي انا يعني عارف حاجه زي كده وحتى لو كنت تفاصيل تقول حجما جدا وشكل بين ولونه ومن اللي عليه وبتاع بتقولوا قال لك انت بص بص يبقى الجد 1 2 2 3 4 5 1 2 3 ريبش وال 4 5 بتوش 1 2 3 لو كتير 4 5 وتوشا وجيت لايك خدت بعدين بيكون ده اكتر يعني بقى نسيبه اكيد تسمعوا اعلاج المنطقه كده بصوا علاج البطه هايبرتنشن يا اخواني برضه من المواضيع اللي ممكن ينالك ريسك جراحه بس قبل ما اقول علاج اه في حته بتاع الاوبريشن تبوها في عندكم غرزه انفستيجيشن كده اسمها اللي هي الكراك ودي موبايلامك انا بس كاتبها يعني جدعان كده ايوه اللي هي نمره 12 ايوه 12 و14 12 و14 فليه ما بتكونش عند الصراع؟ انا قاصد عشان ورق في حتى الحاجات القديمه. في قصدي بص ده غير ورق ساعات بتروح من فوق تشيل الحاجات القديمه. لما تكون عايز تقف واحد فانا خليها تبعت لك الصف. طب تبدا عليها كنت عايزين تبدا. اه والله ده دي كلامها اللي ايه بيحب يطلع في رمضان. تعرفين دول فكرتهم ايه؟ كان زمان قبل اختراع السونار بيعرفوا ازاي البوستر بيت بريشر ودايمتر والكلام ده كان بقى عايز شاف اورتوجرافي وسكرين الاورتوجرافي طبعا ده اورتوجرافي تماما جيب ابره وخش جنب السكرين ونحن نضارب ونصور وشغلانه كده ونتدخل مانومتر وبيت بريشر الكلام ده بسيط. طب قبل ما انت تنسى السؤال ده برضه بينرفزني ها ولا تسمع الجو لو انا الانفستيجيشن ايه؟ ها؟ ركن تاني فكروا ايه؟ لابوراتور كده يتم ده هتخش في الدريب ها تمام راديولوجيكال ها اندوسكوبيك ها ليفر بايوبسي ايه ليفر بايوبسي ده كده بقى كده في الدريب كده الرز دي ما فاضيه ها ايه ده بيت البايوبسي اللي ده ما تجيبش فوق ما تجيبش محتقر انا كده الانديكيشن يعني ده مهم ومتاز بس عليه ولا جرام الليفر بايوبسي كان في الانفيجيشن دلوقتي بقى تقريبا شيء مرجع بالبوظه احنا بنحتاج شايف هنا ايه؟ احتقرت كده وكاتب كده بص بقى تعالى اقول لكم عليه كم جمله تجيبوا يعني الكلام بطل ده كله ناوى ليه كان بطل عليه انا برجع بس اقول ايه؟ الانفيجيشن اوف بايوبسي ذا ليفر ان كيس اوف بوظه هايبرتنشن از ناو نير جوكسوري يعني معاك حد ده كاتب ايه بقى؟ اقول لكم حته مش دلوقتي بس انا عايز اكتبها يعني طب ده واحد كاتب بيقول ايه كمان؟ بيقول مثلا زمان كان الكومن انفيكيشن للليفر فايروس حالات الكوبر هايبرتنشن السوبرفيسيت هيباتوما اللي هي تلاقي الكوكل ليجن بتاخد فيروس بيطلع مريضا واللي اسمها بتجيب اسونترا انفيكيشن يعني شوف بيبقى ايه بيشبه بيبقى لك ايه دي كان هاند انفيكيشن زمان ايه ده فيروس الليفر اللي هتقعد والهيباتوما يا باشا الاقي الكوكل ليجن دخل الابره وراح جاي ايه واخد بتاع عليه واللي ده كان موست كومن انفيكيشن الهدف بقى ايه كونترا انفيكيشن بقى دلوقتي ممنوع تقول لي ايه كان زمان سقطت لو قلت لي اعمل ما اعملش رد الهدوم دلوقتي سقطت لو قلت اعلمك الكلام اتقلب كان زمان ايه يقول لك ما خدش رسومه نفس انها بيضاء فاهم دلوقتي تقول لا يا ولد ما تعملوش كده هيقول لي عاش بيها بس مش منطقي اي ورم ناخد فيروس اقول لك انت بديت اولا اهم نقطه انها بتبدل تعدي وفاه العيان ده قدامك انها بتنزل الرسوم داخل الهدوم اللي هيباتوما فيها فراجات بلاد فيتر وعندك كل على الانفكشن وعلى الفيتر فاهم مصر الى ان تتفرج تعمل ايه؟ بتقول ده بالكبره جواه كان هيباتوما تحت النقاعه فاهم الدروب بقى وعين الكبر ويجي ينزل الدم ويموت شفناه فاهم قصدي ازاي؟ رقم اثنين لو فقعت بتعمل امبلانتيشن للمريض من في الجينيتريان بقى والبيلوم بالجوز وماليه من الابايدل وتعال في جانب الامبلانتيشن الوك التراك بتاع جيد النفس بيسموها ميجي ميجي يعني ازاي حصل مالفنا في التراك بتطلع ابره مداخل وهي خارج تعمل مالفنا في التراك حصل مالفنا في الوك التراك بتاع جيد النفس بيسموها ميجي ثاني اصلا يعني الناس وهو ما بتصدقش مش جاي انا بقول لك معاك هو الراجل كاتب بقى برجع ده ها كاتب ده مرجع بطنه انا عرفت قريب قلت ايه مفيش كده في حمام ليفر بس الراجل كاتب ايه كان بيقول لك كان في زمان مشاع ده 16 انفيكيشن للفيروس من ده كان اوله من الباتو بيقول ده وزير 14 اتلغى خلاص واللي بتقول نفسها كمان قال دلوقتي في سوء انفيكيشن ده انتوا عايزين تعرفوه قال لك تقول لي انفيكيشن ده وزير اسمه الراجل اذا قلنا له عايزين بس قلت فاهم الاول تقول لي تو انفيكيشن او ليفر فيروس بالظبط انا بديك حاجتين واحد سيروزس اوف انون اوريجن واحد ثاني مش عارف ده منين عايز تعرف ده منين او الشيفت تو سبيكت كرونيك اكتيف هيباتايتس لان الكرونيك اكتيف هيباتايتس دي علاقه كورتيزون عشان تبقى عارف كورتيزون لازم يكون عندك دوبامين لو عنده كرونيك اكتيف هيباتايتس بالبايوبسي ده ادي الكلام بتاع البطن وده كلام بطن من الجراح ده الراجل وده تقوم بتقول ان دي كليفيكيشن او بيبقى بيقولكم ايه الروز اوف انون اوريجن او كروني اكت بطايش الطبيب الكبير تلاقي احيان فجاه كان يصاب من الكليفيكيشن في الليفر فانكشن فمش ولو ما عرفت تخش الفانكشن في بطايش ويموت فليه بس لا عايزين تزودين ده زودين جنب الليفر بيقولكم يكتب ان دي جيب اونلي الروز اوف انون اوريجن او كروني اكت بس الارض ولا حتى كده لو تفكروا في الانفيكيشن اهو ده المصدر حتى لو كده بس حضرات كده يعني مش بس المدينه يلا بقى قلنا تريتمنت اوف بوردر هايبرتنشن جماعه ايه علاج يلا بقى جميل بص ايه علاج البوردر هايبرتنشن يلا خلينا نقعد نقول يلا يلا كل ما كنا نفضل جماعه ايه علاج البوردر هايبرتنشن بوردر علاج البوردر هايبرتنشن احنا خدنا باريكود بيرد وزلوه اللي انحصر وبتدفع عليك الباريكود بيرد بيرد ايه؟ كونسيرفاتيف انجكشن سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشن علاج الباريكود بيرد قول معايا ها كونسيرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن دي اهم مشكله عندي في الجراح في البوست هايبرتنشن ايه؟ سوبيجين بيرد اعتبر كانها باريكود بيرد اوبسوليت كونسيرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن هناخد قريب في الجاستي الفاير بس يبقى الريبورت بيرد جيرد كونسيرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن يبقى عندي قيمه هنا في ثلاث امراض كونسيرفاتيف انجكشن سيرجيكال تريت اوف كومبليكيشن هقولها في الفايل هقولها في الريبورت الهايبرتنشن وهقولها في الايه في الريبورت بيرد تعرف احنا الثاني مره ده مره قال ثلاث مرات انا قلت مره زي بوست ثاني مره دي يلا بقى علاج البوست الهايبرتنشن كلكم يا جماعه برضه في الامتحان ما تعجبونيش العلاج عشان كده عملت لكم السكيما البوست ودي دي عندنا كونسيرفاتيف ميجر دي عندنا بوست انجكشن سيلولار ثيرابي سيرجيكال اوبريشن اند تريتمنت اوف كومبليكيشن دي اول حاجه ازاي العلاج للبوست على اساس تختار بوست اوبراتيف ولا مش اوبراتيف دي يا جماعه بص بص بص بص بص حته جميله دي دي عيل صغير على فكره كان طفل صغير كده قال يا جماعه عم عندكم تقسيم اسمها تقسيم العيل في علاج البطن عشان ما تنسيش. كان عيل صغير عيل يعني ايه؟ شايب. لا كان عيل شايب. فجي قال يا جماعه حضرتكم تقسيم اسمها تقسيم الطفل لعلاج البطن هايبرتنشن. قالوا تقسيم فيها البطن ابيض رغط غلط لذيذ قوي. انا اقسم العيين لثلاث انواع. بص واحد جميل قوي. قلت له ازاي؟ قال عيان ايه ده حلو قوي. عيان بي ده بيبقى نص نص. عيان سي ده عيان ضايع قوي يا دكتور. عيان ايه بيبقى عيان جميل بي. وعيان بقى بي وسط سي ضايع. ده كلك ده نص نص ده ضايع. انا قلت له حسب ايه؟ قال حسب النوايا. كل عيان مميز. عيل بقى انا امامك. كمان العيال لو نيته حلوة قوي يبقى ايه؟ ها؟ نيته نص نص يبقى زي. نيته وحشة يبقى زي. كل عياله ايه؟ يقول ده مش تغنى يا عم. لا اقول له انت الحاضر. حتى من ايه؟ مش ميل. كم عيال اللي جميل ايه؟ لا ميل. نوايا هي هي بالانجليزي بالعربي نوايا. بالانجليزي ايه؟ كم عيال حط ايه؟ نية. بص حتى ايه؟ نية. هي بص بص نيوتريشن انكفالوباسي اسايتس سيرم البومين وبيلروبين. يبقى هي هي جامع نية. عرفت؟ هو عمل اسيت يا ابني فاهم؟ فرس فرس. قال لك حسب النية اللي هي النوايا. قال لك ايه؟ نيوتريشن انكفالوباسي اسايتس سيرم البومين وبيلروبين. يبقى هو عمل ثلاثة كريتيريا كلينيكال واثنين انفستيجيشن. قال لك حسب النية. كل عيان ونياته. اه والله غلطه والله انا بهزر بس. قال لك لو النية كويسة خلي النية صافية وربنا يكرمك. ها؟ يقول لك ايه؟ لو النية كويسة ايه؟ لو النية متوسطة دي لو النية وحشة دي. طب علم الدكتور تشايلد انفستيجيشن هي النية. بص ساعات بتعمل في صناعة موديفايد تشايلد ايوه بيشيل النيوتريشن ويحط البروتومبل دايت. يبقوا ثلاثة كلينيكال واثنين ثلاثة انفستيجيشن واثنين كلينيكال. بص اللي هي هتقولوا ايه؟ ديل. ما تنساش بص البوليتر كان ايه؟ ديل والموديفاير ديل. يعني هي الاصل ايه؟ ديل. طب والجديدة؟ ديل. والله لو واحد نياته او بنياته كويس ايه؟ وفرص بي واحد تي. يبقى كل واحد ايه؟ نياته او بنياته حتى فيها ايه؟ التقسيمه اللي انت عايزها. طب جبته على فكره من الهرسه انا بس فعلا. يبقى الاوريجنال كان بيقسم على اساس ايه؟ نيل. والجديد ده نيل. بص هتقول لك الدكتور ازاي؟ تعالى اقول لك بص بص بص بص بص بص بص بص بقول لك ايه؟ لو العيال بص مش نيل والمرض ايه؟ مودرن بي ضايع فيه. الكيبالوبس واحد ما عندوش الكيبالوبس. ده عنده صف الكيبالوبس عنده كبير الكيبالوبس. اسايتس ده ما عندوش اسايتس. ده عنده صف اسايتس ده عنده كلمة اسايتس. حد يعني ده كويس ده مش عبيط قوي. بص بس لا والله كتير في قلبه من السؤال ده تقدر يتنقص ها؟ كتير في قلبه النوم اللي جاب الحلال سؤال ده مش فاكرة؟ أكثر من ثلاثة ونص في إيه؟ في إيه؟ في النورمال من ثلاثة لثلاثة ونص بي سي اقل من 3 وعشان كده المقاس عن 3 جنب كده حطيت مليم ها كيلو بالروبت ولا بالروبت اكتر النورمال اقل من 1 ملي جرام بالسلم بالدفع لو بالروبت اكتر من 3 ده ايه من 3 بي اقل من لا ايوه بالظبط يعني الاقل من 2 يبقى 1 من 2 ل 3 والاكثر من 3 ده الاول فاهمين يعني اقل من 2 كويس مش وحش يعتبر ايه 2 3 دي اكثر من 3 يعتبر ايه خلاصه الكلام جماعه خلاصه الكلام ايه عيان بيرفكت في عيان وسط في عيان زي الزفت اللي بقى فانكشن هنا بيكون هنا مودريت هنا باد بيبقى فانكشن قلنا الراجل اللي بيقدمه هو اسمها تشايلد انفستيجيشن البوليسمان تشايلد بيقاس يعني ثلاثة جروب حسب اثنين نوايا ديبريشن انتباهات افكتيف سيرم الكوجلوبين اما الموديفايد بينيز يعني شال الديبريشن وحط بروس روب تشايلد مش ده ده كلام في السماء مش ده ما ده بيسبب تشكيل من عارف هو ايه بتعمل ايه ده حد عارف ايه يعني عايزين التسكينه دي يعني قالوا نعرف حالة العشوش الأبد اللي صار فعلا حالة العلاج إيه؟ هو السيد قالها إيه؟ بالضبط قالوا كده لعبتي الفوزير ولا جيت نعرف وديك وجهة نعرف نعرف إيه؟ ما معرفة يا هدف أنا أقول لكم بقى أخبار طب رجل الناس ترد عليه رد عليه أخبار قال إيه بقى الشايل؟ قال لك بص قال لك الاوبرات المرتبط شايل بايه اقل من 2% شايل بدي 10% شايل بدي 50% فعلا عمليات ايه احيانا بيجي ممنوع كتير ده فكره في الاوبريشن ايه 2% بي 10% بي 50% كمان ده ارقام اجيب مراجع ده مراجع احنا اللي كانوا كتب وراجع الامريكان ومصر اكيد تضرب في اثنين 4% 20% 100 في بعض الثلاثة في مصر اكيد تضرب في 50 100% 500% 2500% في بعض الثلاثة في قلوب المحطة او بنى البلد يقول لك هنضرب في 50 بدل 100% ده البداية يقول لك انا لما اشط العيال اقتله اشط دي لغة الجزارين هو لما اشط العيش ايوه يعني الزرع خلاص ما هو الجراح بيعمل ايه بقى الجزار مش جراح يقول لك يقطع شط اشط ده لغة الجزارين يعني ايه المشكلة في العيال كده يقول لك انا لما اشط العيال هجيبه لمسة احداث لكن التفكك 2 و 10 و 50 دي دي ارقام بتتكلم على البيت تيمبر دي الارقام اللي بتجيب الشايب بنفسه الشايب ده كان الراجل من العلماء في فرصه البطيش ها ويا منطق هي حياته كان واحد كاي ها كده بنقول العلاج قال اول حاجه كن سيرفتيف اول حاجه ايه كن سيرفتيف ده كلام بتاع السيرفتيف ده كنت تفهم كده يا جماعه بص كنت تفهم من الانديكيتور بص بقى كده الجميل ده في الاير كيس البومب يا بطل وده مش انا اللي بعمله يعني بطل انا جاي في عيادتي النهارده عيان عنده فرصه في البرتش فانا جيت كشفت على الواد هو عنده ليفر سيروز بعد اذن من الريت هذا كان حوالي كده ها اذن من الريت كلام جميل جدا وجيت كشفت على الواد يا عم لقيته الحمد لله اللي هو فاكر ومبدل الراجل مظبوط كانت غير مش معدود هذا الكلام عملت له كل الانفستيجيشن ورك اب طمنت ايه رايك الليفر شغال زي الفل عارف فسيولوجيا مش قضيه العيان ما فيش عنده بس سيرتوجينيا في عنده سيل في فاريزر وبس بريندنج رابشر خايفه من ايه ولا حاجه خايفه ايه دول خايفه من ايه تقولي ما خافش من حاجه كل ده باجي اقول للراجل ده يا جماعه والله يا حاج انت دلوقتي ما عندكش حاجه معينه مؤذيه وظائف الكبد كويسه، صوره الدم كويسه، الصداعه انت ما عندكش افكت ولا هيباتوما ولا بتاع، بالمنظمه عندك اول درجات الدوائر، ودي يعني ما تخرجش ولا اي حاجه ما فيهاش خالص. انا عارف ان الدكتور بتاع المطبخ بتاع الضغطه يتعالج معاه. انا خدمات الزراعه ما عندوش صبر عميل كده. ابقى اديله ادويه واتابع كل شيء اقول له ايه؟ روح بتاع البطنه والله غالي فاهمين؟ اسامه هيعمل له ايه بقى؟ يقول له اسامه يظبط له ايه؟ مني كابتريت من باب هو ده بتاع البطنه يبقى ده في الاير ريكي. ايوه بقى بتوع البطنه يشوف ايه مكروني كده؟ طلع يشوف فيتامين ولا يبطل فاكتور. يقعد يديهم بتاع بتاع الانتي اوكسيدنت. الليفر سبورت ده عايز يقول له خد هايبر فايبريت لو فات لو بروتين بقى. يقعد يعلمهم ذات البروتين. يقول لك عارفين شايل ايه ده ياكل بروتين فري شايل دي بيعمل اكسبريشن ل 1 جرام من كي جي في البيت حته قد علبه الكبريت كده زي ما قلنا نقول لكم دايما قول عليها قد علبه الكبريت كان انت عاوز بقى شايل تي بنوقف البروتينات خالص عارفين طبعا جماعه العيال بياكل ايه هو الصراحه العيال ممكن ياكل لو نورمال ايه بياكل بروتين فري دي بيعمل ريستريكشن سيب انه اي من اول بيضه شويه انفلوس وقت ليه؟ هي البروتينات اللي كونتها انت عايز بكره ما لا انا بس لو ما ينفعش لا لو مش عارف حاجه معقول يا اخي معلش انا خدت ازاي يا اخي؟ يعني واحد عايز تخلص مش عارف بروتينات تعمل فلوس كده يبقى احنا الكليه بتاعتنا نقفلها بقى ونحولها بقالب ولا ما بنجحش بالنجاح نبطل ازاي عرفت؟ فمعروف ان هي المعروف ان البروتينات لما بناكلها بتطلع في البطاريه ماده اسمها الامونيا النجاسه الامونيا اللي بتمتص بتروح على الليفر يحولها ليوريا واليوريا بتنزل في الجوع بس قادر يعمل في العيال اللي بتبقى سايكل دي وقت الليفر مش قادر يعمل وظيفته واحد وظيفته دلوقتي بتنزل بس الامونيا بتطلع مع الليفر بتنزل بالنسبه ده كلام كلنا ما بتاكل اللحمه بيطلع امونيا البطاريه بتمتصها البطاريه توديها على الليفر يحولها لليوريا وتنزل في الدور وتنزل على جسمك. والله انت الليفر مش قادر يعمل حرج غير الامونيا من جنس الدم والامونيا الابورتنت انهبيتور اوف ذا برين فانكشن فيجيب الامونيا في الدم. عشان كده العيال ده لو الليفر فانكشن كويس ياكل فيه. يعني غير ممكن نعمل له ريستريكشن كده جرام بالكي جي بالدي لو ابدا العيال ينالوا وقتنا بس وقف بالجرام على طول. فاهمين؟ انا شفت عيالين مات كان فرخه مات شفتها. قام يتسابق كده وبتاع راح ناتح فرخه راح دخلات الكورونا بتاعتك بعدها ما فيش مانع كده ايه؟ بتاعك ايه؟ بس الكورونا في وش؟ بيخافوا نعم؟ فرخه او بطه يعني او كيلو لحمه او حاجه كبيره فاهمين قصدي؟ برضه بيقلهم السولت دايت شويه بتوع البطه بيدوهم حاجه غريبه قوي الانجرال مش عايز كلام عليهم يقول لك الاندرال الاندرال بيدوب عيال البطه هايبرتنشن يقول لك هل جاب معاهم بسرعه؟ يقول لك عيال البطه هايبرتنشن يقول له ازاي يا عم؟ الاندرال دي قال لك كاتك او بوت يعني البلانكن بلاد فلو فيقل البطه هايبرتنشن اديني فاهمين قصدي؟ بنديهم برضه دايوريتك عشان لو عندهم اديما او عندهم شوكتيفس افايتس ديهم دايوريتكس على فكره الفتره الدايوريتك كان فيها تبقى مجازة سبيريت اسمها الدكتور والحاجات دي بتفضل قوي مجازة سبيريت دايوريتك ها؟ يعني ايه الكلام ده بقى انا ما اعرفش اظبطه انا مالي مال قال ومال الكلام ها؟ شاب معاك الاسامه بابا يديله ايه هايبر هايدريت دايت يديله سكريات ياخد عنها النحت ولا يقول له خد لايف كنترول فاكتور يعني ايه خد مش عارف الانتي اوكسيدنت يديله دايوريتك يظبط له الكوردينات يقلل الصوت في الدايت يديله الاندرار كل ده شغال بس خلي بالك الكلام ده ما بيأثرش على الفطره لما بتجي هو بيقول له لما بتقول الكلام ده بتعمله بتحسن السرفايفر بتاع الليفر سيلز شويه يعني الحاج بدل ما هيجي له فيليرز مثلا بعد 7-8 سنين ويجي له بعد 15 سنه مثلا لكن هو كده المرض بروجريسيف اقول لكم بس قد ايه العيبه بره في الباب ده احنا دلوقتي كلنا بنقول ده علاج الليفر سيلز علاج السيروز ولو بقى البلد بنعمل ليفر ترانزيت لوحدنا وخلاص عارفين قبل كده النهارده بفكروا في ايه؟ وهم لما بفكروا في حاجه بيوصلوا ممكن بعد 50 بعد 20 سنه بيوصلوا بيفكروا في حاجه غير كده وجبات الكربوهيدرات يعني عايزين يتقبط لي رجالتي ماشي على ايه؟ مش ان انا اقول لك لما اشيل الكيرف احط واحد مكانه يبقى انا فشلت، يعني انا لازم تبقى تستلف الكيرف برضه اشيله خالص. هل الدرو بعد ما حصل درو وكان التلاين ينفع يرجع نورمال؟ هو دلوقتي ما بيصبر اقرا النهارده عليه ريفيرسال او ريفيرسال فايبروز. هل الريفيرسال فايبروز كان ريفيرسال؟ بيقولوا وبيحاولوا الصعب يوصلوا لاسراره، بس هيوصلوا لها في يوم من الايام. يا جماعه لازم في يوم من الايام هنوصل للتقدم بقراءات اسئله بعدين في يوم من الايام هيوصل. يعني لو وصل في يوم من الايام هيبقى علاج الكانسر وده الدكتور اللي فكره بيشيل سنه واحده جالها في الكانسر. انا مش اللي انا دريت اللي التقييم مش فشل، انا عايز العب اللي هي جيب تعمل امر اعمل اوف ماشي واحد جالها كانسر اقول لها ده مش عيب في الجيم بعد لعبه الضرايب ها هجيبها دلوقتي اعمل اوف كده ده كانسر ده جيب. على فكره اللي بهزر ما بفكره فيه دلوقتي والامريكان دلوقتي بفكره في حاجه بوظهرها بعد وقت بس هيوصلوا. ايه رايك؟ هل في خطر في ذلك عنوان ريفيرس للراتب فايبروز؟ شوف ده ما خطر لنا خطر شغالين فيه وعاملين فيه سام بروجرام، لكن هيوصلوا ليه؟ ان ربنا قال في القران ايه؟ لازم نتقدم في يوم من الايام هيوصل التقدم البشري الكلام ده بيخففه بايدينا كده. اللي مات فايبروز نرجعه كده حتى اذا ظن اهلها انهم قادرون علينا اذاك يبقى هو ربنا ادى اصلا عن شيء ولا انا غلطان مش كده؟ ربنا ادى وعدنا ليه؟ هيجي لهم نقص ونحس يعني ايه؟ نزوق ابرز ونطلع القمر ونطلع الفضاء واروح امريكا في ربع ساعه واللي عنده كده اخففه واللي عنده فايبروس ارجعه. دي قدره ولا مش قدره؟ حس يعني ايه؟ ويزوق ابرز ان كنت ايرث ساعتها يعمل ايه بقى؟ تروح اي مكان حتى اذا ظن اهل جماعه ما بعرفش الحاجات دي وقت يكون سواء بالمعلومة حاجة القرآن حتى إذا ظن أهلوك أنهم قادرون عليها. كيف عندنا إيه؟ We are greed. We are attentive. We are greed everything. هيجيب يوم نوصل كده. القرآن قال كده. وبيعمل إيه بقى؟ ربنا قال يا كون أتاها أمرنا. ماشي يا كده؟ ففي يوم من الأيام هيبطلوا يظهر التراب في الظلم. هيعملوا ايه؟ الريفر بتاع الراجل ده اللي يرجع منه. هذا كان الله اكبر يعني ده ريفر ده كده. هيطلع عقد ان شاء الله. لو جبت العقد كده عقد مش هتعمل مش قادر يعمل كتير طبعا عقد كتير مطور. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.